بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، الصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد. قال المصنف رحمه الله: سفره إلى الشام وتجارته في مال خديجة. درس ينهر هذيك النقود دنبيه مركان كهدين حلف الفضول قبائل كي وقريش كتر سنة يعني شمت أها حلف جاري مركان كريني بنو تميم يعني ماشي قدام كو قدام بيه وبنو تيمين ويه ما بنو تميم طلبات حي يبو برا رجيا ولا لها وحدس يقدقيستو مركي أن شق الصدر مريني وجاء الغلمان مركان إلي إن كتجي يسعون كلمة سنا كبوذي وهاي وجاء الغلمان يسعون إلى أمه هو يذي بي أدق دقيني آذين وإنت أسوية لبدا كلمة ربينا كذن نخضر وجعلان لها بني آذان أنا هاي مركي أن مارك السهو ودعاء محكبوذينا إبرا رجسان إن شاء الله تعالى سيانا أنت وقت قبو أسن قدنا مارك أسوى نخضر سفره إلى الشام وتجارته في مال خديجة. ما دام حياته بيسي أكسر بحني النبي عليه الصلاة والسلام عمل في شقدي أوهيي هل كانوا حن غبر يا مصنفك نبينا عليه الصلاة والسلام تجارتي خديجة بنت خويلد رضي الله عنها انتو سنقر سنين قنعسي أو أيض أوهيي iyo safarkiisi ayada ugu safrayo halka ay shaam ugu safray ayuu musannifku ka waramaya wuxuu leeyahay musannifka rahimahullah wakaanat khadijatu bint khuwaylid radiyallahu anha min afdal nisaa'i quraysh sharafan wa maala wakaanat wahay ahay khadijatu bint khuwaylid khadija oo ina khuwaylid ah radiyallahu anha ilayka karadi noqde من أفضل نساء قريش قريش دمر كودا كو أبو فضل قبضان أبو وناك بضان أي كمد أهيد شرفا حق شرفت إقيمها ومالا حق حولها أنا كو أبو في عن أبو فضل قبضان أبو وناك سن أي كمد أهيد وكانت تعطي مالها للتجار وكانت وحي أهيد خديجة تعطي مالها حوله دبي سين جبت قلي بجرتي للتجار قنع سطرع يقلي بجرتي يبتجرون فيه إن يقو قنع سلام أيضا على أجرة كرؤ إن يقو شقيا للتجار قنع سطرع حوله قلي بجرتي كرأ إنك سين جرتي سيقو شقيا فلما سمعت عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم مركي أي مقشي نبي عليه الصلاة والسلام أما الذي سئي شرفتي سئي أي مقشي عرضت عليه مالها حوله ذي بيعبن بكتي محين يعني التجارة أهانا وشقي أي أبن بكتي وحي أبن بكتي ليخرج إنو بحه فيه حوله إنو لبحه إلى الشام شام إنو لآذو تاجر رسوا مدن عصنيا حوله ذي إنو اتقاضه ganacsatadii kale ay ka soo wareejisay asaga u dhiibtay si uu ugu ganacsado shaam iyo halka uu aado xayil quraysh dadkan xataabi ahaayeen marka shaam oo falastiin ila urdun ila lebanon halka soo dambi aadi jireen ila suuriya halkaas ganacsigu uu aadi jireen wa tuqtihi marka ay nabiga la siiso alayhi salatu wasalam afdala ma a'tathu ghayrahu afdala ma shayka ugu wanaag badan oo kira ah a'tathu ay siisay غيره دفي كلا ايسين جرتي نبي وحان احي وحي ايسين جرتي متكوناك بذلن ايسيسو كردي اجارة دفي كلا ايكا قادن جرين اجارة كب بذلن ايسيسو ما دام حوله ذو كشقين اي امن اي اي سيدي نبي وكي يلي عليه الصلاة والسلام وخرج رسول الله صلى الله عليه وسلم نبي عليه الصلاة والسلام وبحي مع غلامها ميسراتا الدون كيدي ميسراءها isagoo la jiro ayuu ila shaami shaam ayuu aaday xoolahayda isagoo ku ganacsanayo oo ku shaqeynaya halka Shaam aaday waxayna rafiiq uga dhigtay adoonkeedii oo Maysara la yiraahdo bay nabiga inuu xidmeeyo la shaqeeyo ayay ugu dhiibtay weeyaan fadaa nabiga waxbu iibiyay wabtaaca waxna uu soo gatay baaca asaga xoolahi uu watay ayuu iibshay weeyaan وبتاعنا بمعنى اشتراه وصوقت على بكر مركو وحي إيبيه أي سوء إيبسدي وربح وربح يوم فإيذبه كهري ربحا عظيما ربح وين تجارتي سيقنع سيقنع وكهري ويه وحصل في مالها خديجة حوله إيدي وحي مارتي وحصلي من البركة بركة إلهي أو نبي الله محمد كما نيستي ما شيء بيكه شيء أو حصلي لم يحصل من قبل خرأي أنا أحصلين أو يسألوا فيني حول أي جنعصتني وراء أي نكاني جرين أي إلهي نبي الله محمد سيوتي كسي حوله أو بركيه ويانا ثم رجع إلى مكة نبي مكة أسوى النقضي وأدى الأمانة أمانة دي نواق وقتمرك الشام كسوى اللابتي حوله أمانة هاي خديجة وديبتي سيدي حيد أي نبي وقتي صلوات الله وسلامه عليه زواجه بخديجة قور كيسي نبي الله محمد وقور سني خديجة بنت خويلد رضي الله عنها أي ماشى النوقة والرمية ورأت خديجة خديجة وحي أركتي من الأمانة والبركة أمانة ذي نبي أحواله سيدي إحيد أوقتي إيا بركة ذي حوالها فوائد بدل إله كسيي أي وحي كأركتي ما يبهر القلوب أي ما يضيء القلوب وحقلب إفيه أو لن نوره أي كهشي ويا هذا قلب يده وغفر حي قلب يده وإفيه وقص عليها أيضا وحا أشيكيي ميسرة أدون كيدي أي نبي كدرتو ميسرة أها أي وحا وشيكي ما رأى في النبي صلى الله عليه وآله وسلم وحي النبي أو كو أركي أو مركو لصفري أي أو كو أركي من كرم الشمائل طبع عدها وناسا طبع عدها التود وناسا كم ذي أي وشيكي إيه وعذوبة الخلال صفات ككو ذمعان لكن كم في عن صفات المامه ونواسنه نبي اولها انتو لسفري اي خديجه وشيكي وحو نبي كاركي يقال وحل الهذاب يري مصنفك وبعض الخوارق وحال خارق العادانه وغشيكي بعض الخوارق على خارق العاده وحو وحال معجزات oo ay caadada dadka ka baxsan noo uga sheekeyay oo nabigu ku arkay ay kamid tahay mithlu tadliil al-malakayn lahu fil harr laba malak xareynteed ay xareeyeen lahu nabiga ay hoos har ay u sameeyeen oo fil harr kuleelka ay uga sameeyeen Maysara ba arkay markaas uu uga sheekeyay Khadija weeyaan يعني أيضا وقت كنوا الله با إلهي لما نقصه درسين وحرايان وقرحني وقحرايان حرقوه له أرنتاس خديجة وقشيكي ميسرة فشعرت خديجة خديجة مركة وحي درينتي بنيل بغيتها فيه قصد كيدي بغي وحالي هذا طلب كيدي وحي دوني سيوي وحي أي دوني سيوي قارتان كيدي أي قارتو فيه النبي تحديسا أي كقاريسو أي قارتو دربديد مراد كيدي دان تيدي إني قاريسو مربح دي النبي أي مارتي معاملة أي دحمرتي سلاسي دارتي ويا مارك معنية دو حوية إني قورتتين يشتين ونبي هو قورتتو أي دونتي سلاسي درتي بي فأرسلت وحي درتي إليه النبي وحي أدرتي عليه الصلاة والسلام إحدى صديقاتها ساحبتي قبلها متكمدة أي أدرتي نبي أدريسا تبدي رغبتها أي قبلها أم جنيس دونستي رغبتها دونستي في الزواج به نبي إني بورستي دونيسو أي أم جسي أي قبلها دستي تري إلى صحاب النبي عليه الصلاة والسلام marka gabadha saddama oo la sheegay musannifka laakiin kutubta kala markay tilmaamayaan waxa liraada nafisa bint umayya ayaa liraada gabadhaas ay dirsatay oo khadiija saaxiibteed ah sida ay nabiga kaleey salaatu wasalaam markii ugu sheegto marka halkaas waxa garanaysa haweenka dumarka naftooda inay dirsan karaan ninkii ay isiraahdaan waa qofkaaga oo waa guursan karta inay qof kale u dirsan karto oo ay dhigi karto ila soo hadal inaysan waxba ku jabnayn arintii bay marka nafiisa soo gaarsiisay nabiga kaleey salaatu wasalaam markii warkii uu soo gaaray Khadiija inay guursato oo ay doonayso waradiy nabiyyu sallallahu alayhi wa sallam bidalika nabiga arinka uu ku raadi noqday sallallahu alayhi wa sallam in Khadiija uu guursado raadi buu ku noqday arintii markaa uu istaagay wa kallama a'mamahu adeeradii buu markaa la hadlay oo arintan yaani Khadiija inuu guursado uu doonayo ayuu u sheegay si ay ugu doonaan ay dadkeedii ahlkeedii awliyadeedii ay uga doonaan فخطبوها way u doonayn adeeradii fakhatabu adeeradii way doonayn khitba ilaahay wa doonistii way ha Khadiija bay doonayn lahu nabiga u doonayn ila ammiha adeerkee Amr ibn Asad la yiraahdo adeerkeed oo Amr ibn Asad la yiraahdo ayay ka doonayn inuu maartay Khadiija nabiga ilaahay Muhammad oo guursada alayhi salaatu wasalaam فزوجها خديجة وحقوريي عمها أذيركي أيا قوريي وعمر بن أسد بالنبي صلى الله عليه وسلم نبي قونا قوريي صلوات الله وسلم عليه وحونا قوريي في محضر من بني هاشم يعني مالك ري بني هاشم أي قوب جوغيهين محضر كودي ماشي كسا أرورين يمادين قوب الشاس أيين ماركي أيا قوريي ويا في محضر من بني هاشم ري بني هاشم مال اي قبجوغيين محضر اي سوح حاضرين اي ابو قوريي ورؤساء قريش قريش مدحني ذي مال اي قبجوغ احايين بل ابو قوريي ويا على صداق مهرن والو قوريي قدره قدر كيس اي مارت ترديسه او يهي 20 بكرة لبا تنخلات ايال وقوري وقيل وحالي لست بكرات اما سه يعني وحالي رهلا لح حالات لح قال موت ايال وقوري والي رهلا مركة البكر مركة اللي رهلا وحالي رهلا والفتى من الإبل مثل البكر هذا رهلا تأذى كذري و يعني وحا لله لا ورتقة أما قربعة وحا لله لا لكن هذه بكرة لله لا والأنثى بكرة بلله لا مركب بكرة أي وحا لوجه ذا يعني ما رتح لحاس بلوجه ذا قال مهاس لما تبقى الموض وقيلة أما وحا لله لا لحق الموض وقيلة بلله بكرات وحكرون وجمعيا وحكروا لي رهلا البكرات من جيدا وحالي رهلا الحلق التي في حلية السيف شبيهة بفتح النساء بالإلهة حكروا كنت الماما ويعني مارتي قرانقر عمل محالي رهلا السلسلة ذها أو كليتو أو سيفتو كليتو مارتي وحلو قرحي أو كليتو لمدة لكن شابهدو هوينك فرقشقو ذئي لغه iyo gacmaha waxa ay gashtaan oo kala shaabaha leeyahay laakin hadda waxa loo jeedaa bakradan wa geel iyo weeyaan 20 ka geela ama 6 geela baa lagu guuriyay weeyaan wa kana alladhi alqa khutbata an-nikah huwa ammuhu abu talib markuu adeer oo siiyay khutbada qofkii marka maartay akhriyay oo warka jeediyay iyo waha نبي أذيرك بوها أبو طالب أو كفالة ذي سأكو جري أيو أها وكان الذي كيوحو أها ألقى خطبة النكاح نكاح خطبة ذي سي جيدي أو أخري وحو أها هو عمه أبو طالب نبي أذيرك أبو طالب أيو أها ويا فحمد الله الله أماني وأثنى عليه اللهم أماني أوفاني ثم ذكر مركزه هذا نوح كشيكي شرف النصب نبي النصب كيسا شرفت أوليه هاي دفع كبشي إي وفضل النبي صلى الله عليه وسلم نبي فضل يسئي ليرات وشلاب كيدا ليرد لدأ ذئي أو كأمارة إلهي كسيي أي كشيكي dheeraadka uu rabbi ka siiyay buu ka sheekay thumma dhakara marka ka bacdi buu abu talib wuxuu sheegay oo xusay kalimata al-aqdi yaani nikahi kalimadiisi buu sheegay wabayna as-sadaqa maharkiina wa uu cadeeyay weeyaan marka guurka noocan ah waa guurka diinta islaamka ay soo reebtay weey laana waqtigii jahiliga sida dadkiin waxa isku guursan jiray afar arimood bay ay isku guursan jireen nikaah waxa la dhigi jiray nikaah albagaaya haween guri inta furto calamada iska taagto oo nin walba uu tago nikaah albagaaya baa la dhigi jiray jahiliga waa la yiqiinay iyo nikaah alakhdan kallabaad kuwa maartay saaxib sareed la yiraahdo la haween baa waxay la heshiinaysaa saddex nin afar nin wax toban ka yar baa ay naag u tahay oo wadaagay markaasay hadday ilmo dhasho iyo ilmaha markay caloosheeda galaan ay dhasho ilmaha uu soo baxay bay u yeerisaa intii u tagi jirto dhan markaasay ninkay rabto ay leedahay adoo waladkaadi yahay ma diidi kartana ma hayeen jirin midda saddexaad guurkii saddexaad oo jaahiliga isku guursan jireen nikaaxul istibdaaca la yidhaahda waxa weeye nin baa wuxuu xas buu qabaa haween buu qabaa haweentaa uu qabo ayuu wuxuu rabaa wiil dilaa ahoo bahal ahoo dagaal badan oo geesiya inay u dhasho buu rabaa markaasuu nin la yaqaano caanahoo geesiyahoo la yaqaano ayuu wuxuu samaynayaa markii ay xaydka ka qubaysato oo xaydka ay ka daahir noqoto asagoonan u tegin ayuu wuxuu leeyahay orodo caawa hebel la soo seexo ninkii geesiga ahaa orodo la soo seexo markaasay la seexanaysaa markay la soo seexato oo ninkaas xaajadiisa uu ka soo guto kii naagtaan qabay u tegi maayo ilaa uu ka hubsado inay ilmo ka soo qaaday inaysan soo qaadin markay ilmo soo qaada caloosheeda ilmo galaan uu ogaado marka kadib uu maaragtay hawe xaas ka dhigan jirin yacni rafadoodana maqsadka uu leeyahay ninkaasoo kale ha kuu dhasho ayuu maqsadkiisu yahay maarata oo geesiga ah ha kuu dhasho buu leeyahay nikaaxaasna waa midka saddexaad wey saddexdaa nikaax oo jaahiliga isticmaali jireen shareecada islaamka waa la joojiyey waa la reebay maxaa laga soo reebay nikaaxa afraad oo caaisha radiallahu canha fi saxiix albukhaari xadiidka ku sugan ay tilmaamayso ay leedahay nikaaxu naasi alyowm maanta sida ay dadku isku guursadaan kaa wey nikaaxu naasi alyowmana waa maxay waa sida hadda yacni maaragtay meesha noogu cado nabiyullaahi maxamed oo wax u doontay wey gabadha in weligeedii la weydiisto yacni maaragtay nikaaxii la iclaaniyo ay dadku ogaadaan kaasaa la yidhaahda nikaaxu naasi alyowm kan shareecada ay ka soo reebtana waa kaa wey inta kale lama ogola shareecadeenna wey waa la ilqeeyey waana muxaram in la sameeyo marka sidaa darteed nikaaxaan hadda annaga soomaalida aan naqaano gabadha lala baxsado aabaheed ebarteed lagala cararo aabaheedii ehelkeedii oo dhamba lagala baxsadaay shareecada islaamku ka mid maaha wax la yaqaanana maaha gabadhaa nin baa soo korsada weli bay leedahay weligeedaa guurinaayo weligeed inuu guuriyaa rabaa hadday weli weydo ama awliyo badan ay ku dagaalamaan anaa guurinaya anaa guurinaya gabadhiina guurkeedii la diido wuxuu nabigeena leeyahay calayhi salaatu wasalaam fasultaanu waliyu man laa waliya lahu markaasoo kale sultaanka qaadiga muslimka xaakimka ayaa iska leh laakiin gabadha wilaaye ay leedahay marna ma jirto wadaadada wadaad baa masaajidka soomaalida inta loogu yimaadaa sheekhow gabadhaa noo meheri ala leeyahay aabaheed inta lagala soo cararo masaajid lala tago wadaadkan wilaayada uu leeyahay waa maxay ma suldaan baa awoodda uu leeyahay waa maxay berri hadday labadaan isqabsadaan awood uu ku kala saara ma leeyahay ma leh saa darteed wax wilaayaha uu leeyahay ma jiro thaaniyan gabadhu wilaaye ma leh wilaayada waxaa iskale awliyadeeda iskale awliyadiibaa inta lagala cararaabu wuxuu leeyahay wadaadkii markii loo keeno gabadhii wuxuu leeyahay aniga xaakim iga dhigo aniga xaakim iga dhigo adaan kaa xaakim dhigta idhe saasay yidhahdaan soo ma arkay xaggee xaakim u noqon adigana xaakim ma tihid ayadana waxay leedahay ay bixin kartaa ima jirto maxaa yeele wilaayaba maba lehba ولذلك نبي الحويري حوين كستعو أين إزقوريسو بغير إذن وليها فنكاحها باطل فنكاحها باطل فنكاحها باطل لك مسألة سنة عدى صمالين الكبرى ربنا الربا تبدأ وليه لكدون حدو كودي دو بحكو يرهدو كتب فراك قب dumar ilaahay bacay raadso hada ayada ka fuuq weeyda sama wuxu kuugu diiday ba la fiirinaya madiina kuugu diiday oo diin ahaan wax shay diinku ogol yahay bu diiday yaani wuxu leeyahay maartay gabadheedu ma dhaqan kartid yaani waxa weeye maartay masarif ma haysid kuf uma tihido maartay akhlaaqdi iyo lagaamaha iyo diinki lagaamaha iyo hadoo sida yiraahdo xaq u leeyahay waliga waa u diidi kara waa u diidi kara gabadhiis laakiin duu yiraahdo aanu reer hebel isma guursana ordo ord laga tago nadaaf aniga reer hebel isma aragnay gabadhii ninkuna ay israbaan wuxuu sameynayaa markaasii qaadiga u tagaya qaadiga muslimiinta madaxda uu boo gabadhii iyo asagaba ay tagayaan laana shay sharci ah oo wanaagsan oo sharci darro ku diidaya qaadiga markaas oo kale xaq uu u leeyahay inuu u yeero aabihi ama ninkii wilaayada iska lahaa oo diiday waxa maxaa gabadha ugu diiday buu leeyahay hadoo yiraahdo shay sharci ah oo sheego hada qaadiga xaq uu leeyahay shay sharci ah hadoon jiro sharci darro markuu sheegto qaadigu wuxuu ku amrayaa hada u guuri fadhigaana fadhiga u guuri buu leeyahay hadoo diido asagoo fadhiya qaadigu ku meerinaya saaso kalaba maartay shariicadu qabta laakiin gabar la iskala cararo war dadba soo korsaday oo wax soo bartay oo umru ku dhumiye xoolamiya marka la baxsanayso xadiis sax ma marka baasha masafada la yiraahdo wax nala qaba arimada qaama Soomaalida wax la qaba ma garanayo caalamka islaamiga dhan nala cid la qabtaa male hada dadka la yiraahdo shibu qaar hindiya degan eeshiyaanka dadka ee muslimiinta ah sida maartay maxalliga Pakistan iyo Hindida iyo Bangladesh ee dadka muslimiinta waliga sharci agtooda kama aha saad ogtihiin wali ma sharciyeeya xadiidkaas agtooda ma ansixin oo nabigu yiri laa nikaax ilaa biwaliin ma ictibaariyan laana waa xanaafu waa dad xanafiyiin ayagoona wali aanan ictibaarinin haddana maxay leeyihiin haddana waxay leeyihiin inin la cararay gabadhii kuma jiro waxa lagu guurinayaa waligeedii iyo dadkii jooga ayaa lala guuriyay loo guuriyay nin la baxsigaan oo masafada la yiraahdo ma yaqaanan ayagu xataa wali aan shardiyeynin kala ma cararay hadana gabadhii wali marka dhaqankaas waa dhaqan xun oo u baahan in dadka muslimiinta ah yaani loo sheego lagu baraarujiyo u baahan wali kale qaadiga oranayo kale aniga maartay ee iga xaakim dhig wadaadka dhahay gabadhiisa lala cararama ogol gabadhii muslimkana waa maartaas uu sameeyay trebadiya waxa ay sheegeen gabadhooda in la cararay odagii waxa ka soo daba qaadana buraashad biya markaasuu caaw meesha ku hoydo wasna kula hoyanay waa ka sii cararay markaasuu la sii cararay gabadhu la baxsanay meesha dabo ka daba tagaa odagal marka waxa soo kale wax diin qabtaa ma aqaan waalidkii gabadha soo korsado lagala cararay ma jiro marka maxal shaahidkayga waxa weeye nabiyullaahi maxamed calayhi salaatu wasalaam diinka uu noo keenay waa xadiidkii caaisha ee ka xunnaas iyo gabadha uu waligooda laga doono weeye tamma uu dhamaystirmay hada ziwaaju guurkaas oo nabiyullaahi maxamed khadiijo loo guuriyey bacda rujuucihi nabiga sallallahu calayhi wasalam soo noqoshadiisii min ashaami shaam uu ka soo noqday bishahrayni wa ayaami laba bilood iyo maalmo kabacdi ayuu dhacay weeyaan markuu ka soo noqday tijaarada uu keenay oo laba bilood iyo maalmo la joogay baa nikaaxa soo dhamaystirmay wa kaan umruhu nabiga alayhi salaatu wasalaam umrigiisii da'diisu waxay ahayd idaa ka waqtigaasi 25 sana 25 sana ayaa umrigiisu ahaa nabiga alayhi salaatu wasalaam واما خديجه خديجه بنت خويلد ايدنا فالاشهر صدا مشهور كهو عانك اهو لغرني ان سنها دأذين وحي اهد دأذين كانت وحي اهد 40 سنه افرت سنه اي اهدوي وقيل وحال الى 28 سنه سيدين يا 20 سنه جلتي وقيل غير ذلك اما وح كلام لا شيغي ولا بدا ان اهد sideed 20 sano ama afartan laakiin sida mashhuurka ah riwaayad ku badan yihiin da'deedu afartan bay ahayd marka nabiga meeqa sano ka weyntahay شنو يتلون سنة صلى الله شنو يتلون سنة كوين مركا هالكا محاكا قرنسا هبلها برواية ومقور سنة هذه هذا ويلتها إسلام وقور سكرتها لو إله محمد سنة شنو يتلون سنة كوين قورستي مركا وقور سكرتها أيضا وقوبا نانتا يوليا وكانت أولا وحي أحي تلقه الرئيس أولا وكانت أولا مركي ذي هرد أي في أول يوم مركي ذي هرد وحي أحي متزوجة من لقبي أو لقبي ذي أحي أو متزوجة أحي ذي أوقبي بعتيق ابن عائد المخزومي يعني في أبوه الرئيس أو قرسلي مركي قبضة أحي سبيجة عتيق ابن عائد المخزومي أو ربنا المخزوم كملة أي أحاوية فمات عنها من كاسو كبنتي وتزوجها وحك له قرص لحدنا أبو هالة التيمي لك أبو هالة ليرهب أو ريبني التين كملة أي أسنى قرص لي فمات عنها أيضا وكبنتي أيضا صدوك لصدو عتيق لنتي أوكلة أي أسنى وكبنتي ويا لكن عتيق وحبق ما أينان داليني من كان أو ليرهب أبو هالة أي وحي أبدا شيء وحي أبدا شيء ولد بأبدا شيء مك فمات عنها أيضا سدوك رأي أقبنتي بعد أن ترك لها بعد أن ترك مركو أكتغي ولدا ولد منها أيضا حق ذكاء هذه له أسبع أكتغتيويا أسبع أولي الماء هل عنوه أي أبدا شيء مركي أي لشيء دبذين أي أبنتيويا هل كعنوه أبدا شيء ويا marka haweenka garoobada ahna nabigeenu wuu guursan jiray salaatullaahi wasalaamu calayhi inta dumar oo nabigu guursaday wax gabar ahayd Aaysha uma kaga jirtay inta kala garoobay wada ahaayeen marka haween laga dhintay haween la furay wuxuu dhama nabigu wuu guursan jiray salaatullaahi wasalaamu calayhi marka sunnada nabigana in lagu dhaqmo way fiican tahay weeyaan thumma harasa wuxuu ku dadaalay thumma harasa waxa dadaalay على زواجها مركي لبضان من أي كبنتين خديجة قور كذي إن إلا قور سلوحة كد ذلك كبار رؤساء قريش قريش مدحني ذكو أبوة وينا أي صادوني إن قور سلان درتي فأبت وين دي ديوية حتى رغبت إلى أي كجعلاته في رسول الله صلى الله عليه وسلم نبي عليه الصلاة والسلام أي كجعلاته أو تزوجت أي قرستي به النبي أي قرستي صلوات الله وسلامه عليه مكا رغبت رغبة هذه في أي رعضة وجعيلة لإلهة رغبة هذه عن رعضنا وأن عيب كوية هذا رغبة في رسول الله صلى الله عليه وسلم في زواج رسول الله نبي قور كيسي أي كجعلاته وتزوجت به أين قرستي فسعدت ويقوليستي به والنبي عليه الصلاة والسلام ويكل ليبانتي سعادة ليبان ويقبط عليها أي كحستان أما أي ككنتان الأولون والآخرون تبكي في الرأي كوة الضنببة أي آت كحستان خديجة أي كقوليست الليبان أي كاشو قولك النبي أي قرستي وأيكو فائدي سلام لماذا إذا كان شخصك هو الرأي ذلك سلام لماذا أغفر مريبا أحد وأدوته أنت أولادي إلهي أكسينا وأكسي وأكسي فدان تهويا وهي خديجة رضي الله عنها وحوي أول أزواجه صلى الله عليه وسلم نبي حاسسك ستي أغفر ريسيوي لم يتزوج مؤونا قرسنين عليها دشيدا لما قرسنين غيرها متكلا لما أسن قرسنين أيضا أوقفه هوين كلا لما قرسنين ويان حتى ماتت إلى أكلمته خديجة إلى أكلمته حاسك للنبي لما قرسنين إلى إله أكو أفسده وكل أولاده صلى الله عليه وسلم نبي عرورتي سؤو إذا دمانتو منها خديجة حق إذا كأهاري إلا إبراهيم إبراهيم مويه فإنه إبراهيم من مارية من مارية القبطية قبل مارية اللي يراهده أي أود شيء أو رام مصر أحيد أو قبطيات أحيد أي أود شيء ويا مارية القبطية أي إبراهيم أود شيء أنت كلا أولادك كلا تحويه خديجة أم بأود شيء النبي عليه الصلاة والسلام أزواجتي كلا يحاسسك كلا نبي البورسلي مدو حود شكو مجلت ويا أولاده صلى الله عليه وسلم خديجة حرورتي خديجة oo nabi ilaahi maxamed ay u dhashay arurtiisi khadiija ay u dhashay halka loogu sheegay hum awlaadasi khadiija ay u dhashay alqasim wa qasim thumma zainab kabada zainab la yiraahdo thumma ruqayya kabada ruqayya la yiraahdo thumma ummu kulthum kabada la yiraahdo thumma fatimatu fatima kabada la yiraahdo thumma abdullah nihlas arur ay u dhashay weeyaan wa laba wiil iyo afar gabdhood weeyaan bay u dhashay qasim wa midka nabiga ilaahay muhammad kunyadiisa loogu magacaabo abul qasim ala ilaahay nabiga kaleey salaatu wasalaam abul qasim loo yiqaanay wa qila ghayra dhalika kuwa waxaan ahayna waa la sheegay fi cadadihim tiradooda nixdan ka badana waa la sheegaa wa tartiibihim sida ay u kala horeeyaan sidaan aan u sheegna si aan ahayn la waa loo sheegaa wiilna waa la yiri wiil yaani hadda wuxuu u hormariyay qasim inuu u weeyay zainab ku xigto ruqayyo ku xigto kulsoom kum kulsoom ku xigto faadima ku xigto abdullah u yiriyaan saas uu ka dhigay tartiibtaas waxaan ahayna waa la sheegay oo kutubta waa ay sheegeen buuleen waqad maata albanuna wiilashii dhammaantood waa ay dhinteen kulluhum dhammaantood sigaaran ayagoo yaryar bay dhinteen labadaa wiil oo khadiija ay dhashay iyo ibraahim oo maariya qibtiya ay u dhashayba yaraantiiba ilmihiisa wiilashiisa dhan ku dhinteen wa amal banaatu kadbahan afarta ihi faqad adrakna waxay soo gaareen kulluhumna dhammaantood zamana nubuwati nabinimadii zamankeedii way soo gaareen markii nabigu afartan sano uu gaaray oo ilaahay uu soo diray na waa ay gaareen weeyaan markaasay fa aslamna dhammaantood way islaameen gabadhigii afarta ah waxaa jarna wayna soo hijroodeen oo maartay markay ka hijroodeen madiina nabiga ugu tageen summa tawaffahunna waxa oofsaday almawtu geeridii waa ay dhinteen weeyaan qabla nabiyyi sallallahu alayhi wa sallam nabiyyi ilaahi muhammad urti ayay dhinteen illa fatimata fatima mooye radiyallahu anha fatima mooye saddexda gabdhood oo kale zainab iyo ruqayya iyo umm kulthum saddexda nabiga oo nool ayay dhinteen oo waa ka hormareen weeyaan fatima laakiin way ka dambaysay fa innaha fatima aashat way noolay bacdahu sallallahu alayhi wa sallam nabiga gadaashii markuu dhintay dabadeed ayay sittata ashhuri lix bilood bay ka dambaysay lix bilood ka bacdina ayadana ilaahay baa oogsaday subxaanahu wa tacaala weeyaan binaau lbayti wa qisatu ltaxkiimi waxaa musanadku meeshaan noogu sheegayaa kacbada oo dib u habeyn lagu sameeyey dib loo dhisay iyo markay isku qabsadeen siduu nabigu u kala xukumay xukunka qisadiisii ayuu noogu sheegay binaau lbayti kacbada dhisitaankeedii beytka oo kacbadii loo jeeda dhisideedii iyo qisatu ltaxkiim xukmintii kala saaridii qisadeedii ayuu halkaa noogu sheegay walamaa balagat markii ay gaartay sinuhu nabiga da'diisa calayhi salaatu wasalaam sala allahu calayhi waali wasalam 35 sanatan yacni 35 sano markay nabiga da'diisii ay gaartay jaa'a waxaa yimid saylun baad oo jaarifun yacni maaragtay meel walba oo gidaaradii derbiga ka midihi cunay weeyaan baaba'shay yacni daad roob da'ay daadkii oo aada u badan oo guryihii derbiyadiisii gidaad gidaadka kacbada derbiyaheed dhib gaarsiiye weeyaan la'anna markii la yidhaahdo jarafa saylu lwaadi waxaa leedahay ay akala min jawaanibihi baa layidhahda waadiga dhinacyadiisii balliga dhinacyadiisii markuu cuno ayaa la yidhaahdaa yacni jarafa saylu alwaadi baa layidhahda marka saylu ljaarif wey wax baabi'iyo cunayo ebel ka dhigay ayaa kacbadii yimid u yimid kaasoo saddexa dildilaaciyey jidraan alkacbati kacbada gidaaradeedii derbiyadeediibuu maaragtay dildilaaciye weyaan wa kaanat waxayna ahayd kacbadu qad wahanad mid taag darrayd oo aada u taag darnayd ba ahayd min qablu horay aaday maaragtay baaba u ahayd weyaan liajli xariiqi dad dartii oo hadda ka hor dad qarsaday intuusa daad kaan imaanin bay la taag darnayd ayadoo taag daran ba haddana daadkan u yimid weeyaan markaasa wuxuu leeyahay musanafka fadarat qurayshun quraysh waxaa loo ay u dhibaat yacni maaragtay u baahatay quraysh waxay u baahatay ay u dhibaatootay ilaa binaa'ihaa dhisitaankeedii kacbada ay dhisaan min jadiidin yacni mar cusub mar kale inay dhisaan marka la inay dhisaano ay cusboonaysiiyaan ay u baahdeen weeyaan wa qarraru markaasay kaacbada markay la dhisay waxay go'aan ku gaareen xoolaha lagu dhisayo inay xoolo xalaal noqdaan ee wax xaraam ah aan kaacbada lagu dhisin wa qarraru waxay go'aansadeen alla yudkhilu inayna galin fi nafaqatiha xoolaha ku baxayo nafaqada ku baxayso ama dhagax lagu soo galo ama maartay maxaa la yiraahdaa shaqaalaha loo kireeyo ama wixii kale lagu dhisi lahaa hal keero waxa nafaqo oo kacbada gelayo inaynan gelinin ilaa tayiban shay xalaal mooye wax kale inaan kacbadaas lacag xalaal mooye wax kale inaysan gelinin falaa yudkhilu inaysan gelinin bay go'aan ku gaarin fiiha kacbadi mahr al-baghi kabada jirkeeda ka ganacsato oo jirki dhilaysato xoolaha la siiyo inaana kacbada lagu dhisin mahr al-baghi waa kaawin kabada markay ay maaratay jirkeeda iibsanayso xoolaha ay qaadato maharka kaasa loo jeedaa inaana lagu darin kacbada wala bay'a riban ribo ganacsi oo maaratay oo bay'a riba la galayna faa'iido ka timid riba ka timidna inaana la gelinin kacbada wala madlamata ahadin qof la soo dulmiyey xoolo laga soo qaatay laga soo dulmiyo laga dhacay ama laga khiyaanay inaanan kacbada lagu dhisin ee tayib iyo xalaal kaliya uu noqdo saasay ku heshiiyeen weeyaan wahaabu markaas waxay ka baqeen markay damceen kacbadii marka haddii la yiraahdo dibka loo dhiso waa in la dumiyo gidaarada Soomaali marka way ka baqeen waxay yiraahdeen wahaabu waxay ka heebaysteen oo ka baqeen ciqaab Allaahi alla ciqaabkii way ka baqeen calaa hadmiha duminteedii warsan kacbadii Ilaahay oo Nabi Ilaahay Ismaaciil iyo Nabi Ilaahay Ibraahim ay dhiseen saw duminayna marka ciqaab ama nagu dhacaaday is yiraahdeen tan labaad waxay arkayeen يعني تي أصامر ناي أو أها أبرهة الأشرة مونيك حبشي لأمركو كسو دولي إنو كعبد الدنيا أو دوني وإله الأبابية سبحانه وتعالى تين وعبي مركو وحي إلى هذا نهدان كعبد الدنيا أما ببلوغي ما داو إله العقابة فقال لهم وحكويري الوليد بن المغيرة نكا وليد بن المغيرة لإلى هذا وحكويري إن الله لا يهلك المصلحين الله ما هلاقه تكو حباجيه ومصلحين تعالى وحل هلاقه يوام حي وذكر مفسدين تحسادين أما قال مصلحين بأن هي وحما محمين إنك عبدنا يدبوا لسنان دونينا ما كسيوا أمي رجليه ثم بدأ به يعني يهدم ثم بدأ وحب بلابي يهدم إنه الدمين يا ساق عدس كب بلابي ساق دمينت كب بلابي حالة قد مصلحين عنه مكاسي فاتبعوه راعين في هدمها دمنت يذيب يكون راعين حتى وصلوا بها إلى أي قاران كعبدي إلى قواعد إبراهيم نبي إبراهيم أساس في أغلقين إلى أي قارسيان بالدميين انت سرعيسي قدار ربي ودم وأي دميين ويا ثم أخذوا حي قدقلين في البناء لستانكي كعبد الذي سعي قدقلين وخصصوا مركز سيدة أولي السنين ما دام نوال بابا شرف دون أوي كعبد نوال بابا شرف وكن دون أي قبائل كماشة دقنا ويقف سلام مركز وخصصوا ويقونيين لكل قبيلة قليل قبيلة كستوى قريش كامله جزءا منها قيب كعبد كاملة أي أقونيين إلى أنت إلى أنت قبيلة فلان بأسكرة أنت إلى أنت قبيلة فلان بابسي أنت إلى أنت ساصر قيب سبيل أي قيب سبيل وكان الأشراف تذكر ما رحض أهنا وحي أهاي الرضياش قريش يحملون الحجارة على أعناقهم أي أيوة أجل دوني يحملون كوقع ضبي هاي الحجارة تكحان في كعبد اللي على أعناقه قربوه هذا القمه هذا كسو قادي جرين وكان رسول الله صلى الله عليه وسلم نبيا عليه الصلاة والسلام حوها إيه وعمه العباس أليركي وعباس بن عبد المطلب وحي أهايين في من يحمل تكبك حانتس قاضي بكمد هاي ذلك قاضي بكم دهاي سيد إمام البخاري في صحيح بوكو ولناي حديث جابر وحوليه لما بنيت الكعبة ذهب النبي صلى الله عليه وآله وسلم وعباس ينقلان الحجارة كعبة مركي الذي سي أي النبي يا عباس بن عبد المطلب تجي أيق لك حانتي سوق قرية مركي لك حانتي سوق قاضيين يعني فقال العباس للنبي صلى الله عليه وسلم عباس بن النبي وحكيري اجعل إزارك على رقبتك marka hoosguntigaaga inta furatid garbaha saaro oo dhagax iska xiji saas uu maartay yiri yaqiika min al-hijar dhagaxana ka ilaaliya sida yeel buu nayga markuu damca inuu sameeyo faqarra ala al-ard dhulka ku dhacay markuu dhulka ku dhacay yaan markuu hoosguntigiisa inta furo garabka saarta awradiisa muuqanaysa sama markiiba dhulka ku dhacay nabiga kaleey salaatu wasalaam watamahat aynahu ila as-samaa labadiisa indoodna samadii bay kor u dayeen cirku fiiriyay markaasuu suma afaqa wa mir beelay weeyo suma afaqa markaasuu soo miirsaday markaasuu wuxuu leeyahay yaani markuu soo miirsaday izari weeyo war hoosguntigeygi markaasuu fashadda calay izaruhu markiiba maradiisi ayuu nabiga isku xiray salaatu wasalaamu calayhi hoosguntigiisa xirtay marka riwaayad kale waxay leedahay fama ru'iyat lahu awratun ba'da dhalika ma antaas kadib nabiga awradiisa lama arag salaatu wasalaamu calayhi marka sida darteed markuu yiri dhagax iska xiji niyar baa tahay dhagax iska xiji marada iska xiji oo uu damcayo maartay awradiisa inay fiidmato uu damcay ay yaan markiiba nabiga waa kan waa maartay dhulka ku dhacay waa miir daboolmay weey saas uu jeeda saas uu xadiiska sabab al-bukhari ayaa fi sahihi ku warinaya وتولى البناء بناء رومي اسمه باقور وتولى البناء باسمه وحا انجينير كاها او دسي يعرفون دغي دسي وحو اها بناء من مهندس اه او انجينير او دسو او رومي رومانكا او دشي ويان يعني ددكاس رومانكا ددكا يوروبتا اي مركا مغاص لو يقيمي ايو كميد اها ويان من مارت مهندس او انجينير او رومانيا ايا دسي اسمه مغيسنا باقوم ليرادو مغاص ولا نكاس انجينير كا كعبد دسي وي وضاقت بهم النفقه الطيبه على اتمامها على قواعد ابراهيم وضاقت وحا قليل قشي بهم وحل عليل يومتي بهم قريش النفقة نفقة ذيبا عليل يومتي الطيبة أولاكسنين على إتمامها كعبادة لما يستركيذي على قواعد إبراهيم نبي إبراهيم أساس كيسي إنا كل ما يستران نفقة ذيبا كقابتي يعني ويهل وايين نفقة طيبة حوالي باكو يرالي ويهل marka sida darteed kacbada iyo kala barana kama tagi karaan haday aasaaskii nabi ibraahim ku dhisaana dhaqaalihii baa ka go'ay sida darteed bay marka fa akhraju minha kacbadii buu waxa ka soo saareen nahwa sittati adru'in min jihati ash-shimal banka wuqoyiga yaani wax lixdu dun qudigmo oo kale ayay ka soo gaabiyeen oo ay kacbadii ka soo saareen weeyaan madam igarweysa si ay markaa u dhameystirtaan markaasay wabanu calayha waxay meeshi lixdi dhudhun kasoo keysay oo kasoo soo kamariyeen ee dusheeda waxay ka dhiseen jidaran qasiira darbi yar bay ka dhiseen calaamatan ay calaamad uga dhigayaan annu min alkaaba inta yarta ay kaabaday ka mid tahay laakiin annaga waa naga gaabatay oo intaan saana u soo gaabinay leeyahay wa hada aljuz kiska yarka ah ee la dhisay oo meesha ku yaalo laakiin meesha bannaan ay kaabada ka mid tahay huwa almaruf bilhijri walhatim wa yaani meesha loo yaqaano gidaarkaasi hijri waa leeyahay waxa kale oo leeyahay alhatim wa loo yaqaano hatimku waxa leeyahay wa binaa'u qubalat almizab min kharij alkaaba yaani meesha mizabka hortiisa oo kacbada banaankeeda ahi kaasa xatiim kale yiraahdo waa darasay kacbada wax yar ka dhisan darbi yar ku wareegsan darbiga yarka ah oo la dhexmari karo ayaa iyo kacbadii iyo darbiga u dhaxeeyo ka ayaa yiraahdo marka quraash kaasa dhiseen si ay calaamad uga dhigan intani inay kacbada kamid tahay laakiin ayaga nafaqadii ay ka yaraatay ay ku kamid waayeen weeyaan sida in loo ogaado daraadad buu sameeyay wadaqti nabiga kaleey salaatu wasalaam waxa kamid ah xadiiskiis markuu maka qabsaday yaani had Aisha sidoo la hadlay wuxuu ku yiri dadkaaga oo islaamnimada ku cusub quraysh hadaanan ka baqi lahayn waxa way la hadamtu al-ka'bata wala banaytaha ala qawaid ibraahim أساس إبراهيم كان كعبة الدنيا بان أساس نبي إبراهيم أيان قارسين لها محايل قوم كهذا نفقدي بكيراتي يكون بسلحي تقالي بكيراتي لكن هو حكم بقي النبي عليه الصلاة والسلام إلا يرادة محمد الرياس الدونية رياس الدولة سواء إنه كشرف إباع قويش وكعبة الربع إلا يرادة مركاسي قريش الأمريكا إسلام الملك اللابتان يدعو دي ذي بوقتري واجد دم سيدنا دكتور عبد الله بن الزبير مركو كعبه قبصدي او يري حديث النبي قد او خصوصتي او مدح او نقدي او انو دسه او دمعي مركو دسي او قواعدي او كسمي وتي حجاج بني اميه اي دغالميه عبد الملك بن مروان حجاجنا او كادكاداي مركي دمبه او عبد الله بن الزبير كعبه كدلي مركي دبنا او حجاجنا كعليه اساس قريش وكعليه عبد الله بن الزبير وكتوره ماشي هورو كعلشيه مركز سنيدي با مركز لوداي هلكاسا لوو خليو ولما وصل البناء باسمه مركي او غار الى موضع الحجر الاسود حجر الاسود كي بقى حي مدوبا مركي بوسكيسي مكانكيسي او غار يا اراد كل رئيس ان يتشرف بوضعه في مكانه الا قليل والله ما لا قصه لي سماح لوو ادي مركي دربي او سو دهرادو حجر الاسود كناشي او لها مكانكيسي ان لا دغه لا ربو يا أراد وحن دوني كل رئيس ننكست أو مدحة قريش مدحة لكمدة أن يتشرف إنه أسهل يعني مارة شرف كفلة بوضعه بجستيس في مكانه ماشي سأوله مكانك أولها إنه أسهل لغه فأنه البابا الدمعي مالك أنا بغيه أرره بله مي أنا بغيه أرره بله وأنا سخف صدي فوقع بينهم تحت وحاد عي التنازع والخصام طوب يا مرن أي تحدو ذي دعي واستمر أربعة أيام أو خمسة طوب يا مرن كي أنا قاعد بيجيني أنا قاعد بيجينه أي ما لحد يسكون بيستي أي مرن كي وحو دائمي أفر مال موت أربعة أيام أو خمسة أيام أما شن مال موت شن مال موت اسمه سنجرين يا حجر الأسود كميشي سنجي كي يسكون بيستي أنا قاعد بيجيني أنا قاعد بيجينه وكاد وحوه سيأرن كاس النزاع يضادي يتحول إنه أبدا الموه وريده إلى حرب دامية في الحرم بقال أولي كداته حرم كالدحديسة إنه مرك اسكو بدليبه بقارين يعني قالوا البابا ما بيه كتان أنا قال بيه إنه إيراده إنه دقال لما إلا لا تنسى أن أبا أمية ابن المغيرة المخزومية منك أبا أمية الإيراده أبا أمية بن المغيرة قريبا المخزومة أي تداركها بحكمته تقال كاس إنه ودعه وحو مارك حليلي وكلا كلا فرتقي أو كو حليلي أرن حكمله أي كلا فرتقي وهي أو كو حليلي كجد بتقي وكان أصلنا رجل في قريش وحونا أها قريش نك أود أدوين بو أها أمية بن المغيرة يعني قريش مركز دكي جوغ نك أود أدوين بو أها فاقترح عليه وحوسو جاذي واقترح يعني سو جاذين أو وسو جاذي أن يحكموا إني كحاكم بكتان أول رجل يدخل عليه من باب المسجد أن يحكم هنا حاكم كذلك أول رجل منك الوجوه الرئيو أو يدخل عليهم أيق أسوأ قرأ من باب المسجد ساجك إرد إساس قف أبوه الرئيو كسوأ قرأ هنا حاكم كذلك بكله شيء أنت إسدير لهايين منك إنه كان حكمه وحي أو كحكما إنه أقبلا فقبلوا ذلك أرنت سوي أقبلا واتفقوا عليه وين كل شيء وكان من قدر الله ألا قدر كيسي وحاكم ذي قضي كيسي أن أول من قفك أبوه الرئياء ودخل الصغر بعد هذا القرار بعد هذا القرار قرار كاس قوانك مركي لقاتي الدبذي قفك أبوه الرئياء صغر إنه نغضه هو رسول الله صلى الله عليه وسلم نبي الله محمد عليه الصلاة والسلام أي نغضه قفك أبوه الرئياء صغر فلما رأوه مركي أركان هتفوا يعني واي قيليان الهتاف وحال هذا والصيحة مع مد الصوت بالي هذا ويعني وحوي قيل له قفك او قيلي اسمه ولي بدوك كر قاضي كر اسمه قاضي اي هتاف في الهتاف هتفوا واي قيليان وقالوا مكاس وحي الهدين هذا الامين رضيناه هذا منك صادلي الامين منك امنك اهاوي رضيناه راضي باركنا هاي والنبي الله محمد عليه الصلاة والسلام كل ما يقين دقل كيس دقل كيس سويا مركا راضي بيك النبي هذا محمد بيناد كان هو محمد ويا فلما انتهى إليه مركو قيمته أيقو سوكاري وأخبروه أي أشيغين النبي عليه الصلاة والسلام الخبر وركين أي أشيغين وحيسكوها يستعدينه يهي يا حجر الأسود كميشي سيك نقيم مركو أرنت أول رمين النبي عليه الصلاة والسلام أخذ رداء قعب صوقاته قعب صوقاته ووضع فيه الحجر الأسود قعب ملكة حجر الأسود كيب صوقاته قعب دحدي سساري ووضع فيه يعني قعي رديه دحدي سيب وحويا الحجر الأسود مجحي مدو باب قليه وأمره مركز القبائل كالرؤساء الذي وحوا فري أن يمسك إنه قبته كل واحد منهم متكست أيها كاملة بطرف من الرداء قيب جيس أو مارة قوي كاملة إنه قبته ويرفعه ونكر القاضي لا ماشي لقرسيه مركز أضياشي وهذا نسكوك إستي وكنت قال لهم لها نوال بابا قوي بولين على حقف سدي مركز كرسه وذقاذي فلما وصل الحجر الأسود حجر الأسود كذلك حمد ومركي أو قاري إلى موضعه باسك لديه لها مكانك لديه لها مركي وقاري يا قلنا يا مركة أخذه ما دام أسجح حاكمه وياه أخذه النبي صلى الله عليه وسلم نبي أيا قاضي بيده قعنتي سوكو قاضي ووضعه في مكانه باسك سنة أسجح به كل قد ويوض قاضي لكن مركي لديه لها أسجح قوي كدح بحشي ما شو أقولها أنا قلي النبي عليه الصلاة والسلام وكان وحوه لشيخه وحوها أرنتاسي حلا حل دبح الوكلة بدبادية الوكلة حكم أبوها وولي بحصيفا حلا حصيفا يعني حصيفا أي محكما مثل الصغي حل آدل الصغي أهجا سنبو أهوين رضي به الجميع تبكي دمانتو أضياء شيبا أي كوض الراضي النغذين بو النغذين والحجر الأسود هذا حجر أسود كأيو يعني ما رتبو شأنه سئي الباب كأيو دقدار رضي إيه من ذو الباب انت أو مترأها أيو نوغشة كينا كعبدي قريش كستي انت أو أهاب نوغشة كينا والحجر الأسود بقي حين مذوبا يرتفع قرن قنية عن أرض المطافي ملك لغو طوافه ملك لغو وريقه مترا ونصف متر يعني روحوا كم كقرن قضي هل متر إيه النص أي ملك كسر ريا حجر الأسود كمشو كجره وهل متر ينسو ويا أما الباب الباب كعبادو أي لا يذهب فقد رفعوه ويكر يلان نحو مترين لبا متر أي أكر يلان حتى لا يدخل إلى أوسن سوغرين كعبادي إلا من أرادوا إلا قفل دونان موية أيها عدك لإنس سوغرين دونس أي دون يلان أي لبا متر وقدقه هذه لبا متر ملك لديه لها الباب كوسيدة مساجك الله سوغل عدو بس سوغل لي ملك لبا متر ملك أو قاري بي الباب كمركة دوشي سكبسين حلقة سيقاسيين ويا وأما الجدار وأما الجدران تربيذي وتعبض له فرفعوها ويكريا للجدار ذي 18 ذراعا سديد يطمن قدن أي كرء قادين أي ساعوا بسين جدار سديد يطمن ذراع لقاسيين ويا وكانت مركي هرا وحيهين انت سنقريش تسن على النصف من ذلك سديدية طبنكاس نسكت بوها بمعنى سقال دراع بوها ويا سقال بدون اي مركي هرا هاوي ونصبوا في داخل الكعبة كعبة القريقة باسمه اي كسما يبوها دانا نوشي ونصبوا ويتاقين في داخل الكعبة كعبة القريقة وحيكتاقين ستة اعمدة لحتير بيكبسين وفي صفين لبا صفا يعني سدح صف كان يسدح صف كلائه أي كبسين ويا لبا صف وسدح لحتير أي كتالله أي تحدي إذا كعبد قديك إذا يكبسين ثم سقفوها مكاسي سقف جي كوري أي كددين سنقاف كلي رادو أي كددين على ارتفاع 15 ذراع وحي سقف كسمايا ارتفاع حالي هذا يعني كرنقشي مر أو شن يطولن لدن عملها أي سلاس أبو ساقف تقف بسمين كوريسا أبدا ديوين وكانت من قبل انت اسم قريش دلين سقف كاسكور انت اسم دلين كهر وحيئة كعبده بدون سقف ولا عميه سقف ملح كعبده وابنانيه وحي أفرميه عرك أفرميه tiirar oo dhexda ku yaalana ma lahayn laana tiirkan waa inuu saqaf ka qabtaa loogu talagalay saaxu u sameeyeen laakiin markii hore tiir nu gudaha kuma jirin korna kaba dadneyn uma daboolneyn weeye saas u jeedaa weeye siiratu sallallahu alayhi wa sallam qabla al-bi'tha inta nabiga la soo dirin ka hor dhaqankiisu seebo aha siiradiisu seebo ahay taariikhdiisa dhaqankiisa seexu taariikh nololeedkiisa seebo aha weeyaan inta nabi laga dhigay score calay salaatu sallam nasha sallallahu alayhi wa sallam nabi ilaahay muhammad uu barbaare mundu sibahu yaraantiisi laga soo bilaabo saliim al-aql midow aqligiisu fiyoonyahay asagoo ah badbaado qabo waafir al-quwa awoodiisuna ay kaamil tahay نزيح الجانب من عيسان أو ماركتي يعني النزيح يهي وحمانه اللي يقان عين جنين الجانب من عيسان النزيح يهو فيه يوح لما تقلق يقان عين جنين فترعرع نبقى يعني ترعرع وحال هذا يعني نشأ والي هذا شب والي هذا استوت قامته والي هذا انتم معاني لا سلم والغو فسنة يعني ترعرع جوجي سبا كامل نقضي او دمايستغمي اما مارتي وبر مارتي نشا وسوكري شب وبربار انت والي لها ونضج وبسلاده النبي عليه الصلاه والسلام نضوج معناه من نمو غارين وبس بسيل بو غارين وهو النبي عليه الصلاه والسلام جامع من كل صديب وها للصفات الحميده صفويك تلمامها والوناكسن وامانته من كل صديب وها والشيم النبيله طبيعتها وناكسن من كل صديب وها فكان مكه وحوها طرازا التراز وحال هذا والجيد من كل شيء بالنا شيء كستكيس وناكسن التراز لنا وحوها مد وناكسن بوها رفيعا أوس الرئيو من الفكر الصائب حق فكرك وحصيبه فكر كيسا يدرين كيسا سوء فكره مد صائب بوها أو مارك الرفيعة أو آدي أدو وناكسن بوها والنظر السديد إيا في رضا صوابك أهضا وولها ويان تراز بوها ويان ومثالا تصالبها نهائيا تصاله كما دبست أخابها في مكارم الأخلاق طبعا عضاها كيدا ونفسا ماشي كل ما تيول كيدا يعني بو تصال النبي بوها صلوات الله وسلام عليه ومحاسن الخسال خسر لضاها يأرمها تولوا ونفسا ويا امتاز النبي بوها لصوح مدكة كالقونيها بصدق رنتا والأمانة أمانة والمروءة يعني مروءة وحال الهداء وملكة أو قفك كجرته أو كريبيسه عن سفاسف الأمور الرماء حنحنكا وحكا إلى لي هذا مروءة مروءة وشرفت ضد إلى لسوية معنى قفك يعني مال أو يسن أصدق لإنه تقعنا أي سن شرفه أحيان إنه سنتقين مثلا مروءة وحال هذا الشيء ومارك كتل ما من علمته وأدب نفساني بالي هذا وأدب أوقفك النفتي سكسه تحمل مراعاتها الإنسان إلى لنكيد أو إلى ليه براعتها في آدابتها أو إلى ليه أي كحن باريسه قفك إنسان على الوقوف عند محاسن الأخلاق إنه مخطم دبعضها قوة دون وناكسن إنه كسر ماضه وجميل العادات بقن كتيسة مارك وقرحسن إنه كسر ماضه لدونه يعني وحكم إذا وحيدها مثل العلماء وكالو حي كشيرا حبت بقن كدت كاس لقي قانوك نو كاس بقن كلقي قانو وح خلاف سن إنه قف كل يناد مرؤى ذو حد جبينا يتاس وكان مثلا هذا علماء ذكر يوحلوي قالنا كوفي إلى قاتان إمامت إي قاتان روي قال ولكن هذا ضبقاء كشتو ماشي مرا يعني سرور أو قاتو ضروح أك أردن وحلي ومرؤى ذي سو حب بالليل ومرؤى حي اللقمي قالنا علماء اللقمي قالوا هذه نوين خيار خيار الناس كيف أنتم خير عن طلا فلسطين صار أنتم عن طلا بريس بس تكوعنا وشرف شرف در شرف في سوح وضع مروء هذا النوع عصر كلا إلى هذا ويا مرك النبي عليه الصلاة والسلام مروء هذا اسم إله وأسيه سبحانه وتعالى وشجاعة الجنس نمان إله ولقون النغري والعدل عدالة ولقون النغري والحكمة حكمة أي ولقون النغري والعفة طور سنان ولقون النغري والزبد زاهد نمو وأدون كان يعني حبق أسان قيمة للهي وزاهد ونقضب ونقضب ونقضب والقناعة ديقتان ووح إلهي سيء وكو ديقتان وقناعة كليه والحلم دلقات ونقضب ونقضب والصبر صبر وأسلاء سيء لفيسي وصبر ولا دلقة طويل والشكر وح إلهي أوسي وكشكري والحياء حشاط ونقضب ونقضب والوفاء بلانت أوفي أي ونقضب ونقضب والتواضع إنو سنس كبرنين أو طولك إسلقاء أو ضدك مساكين تيضع فضاء الله صعبه والتناصح إنو ضدك النصحية أو النصيحة أو ناصح النقضة أرمها سأول وناك وناكسن كل دول أي نبي أن لقوا النقضة ضدك لقوا النقضة وكان على أعلى قمة من البر والإحسان وكان النبي حوها عليه الصلاة والسلام على أعلى قمة ماشى في دقوص الرئيس كرك يدعيوه هذا من البر وناك سنفلك إيه والإحسان وناك سنفلك إحسان كبه هل كاسو في الجوذيوية كما قال عمه أبو طالب سيدا أذيرك أبو طالب أويري أوكلك وأبيض يستسقى الغمام بوجهه ثمال اليتامى عصمة للأرامي بيت كاس إمام البخاري في صحيح يكسو قوريا يعني قصيدة أبو طالب الله نسبيا وإسكاله وحينا إلى قصيدة إلى سديت البيت كبضا أي مارتي أي كتب تورياه ويا مالك بيت كان كمدا ولم يكن أماني وأبيض ورب أبيض أبيض إلا كرد يضاد كوي مالك وحوي وحالنا ورب أبيض وحال أركامد عد أو يستسقى الغمام ضرورتي لغو طلبه في وجهه وجهه سلغو طلبه يعني الرب لغو طلبه إله الرب لغو سي وجهه سليرا كاسو ثمال اليتامى أغنت يعني متك قوذيه أو أقرقار أكهر مياء عصمة دورس إيا من عنه للأرامل حوانك قروبضة أهنا يعني عصمه وها كإلالية كنمنعية وحال وحي إلي كإلالية لكن النبي كو أماني عليه الصلاة والسلام أدمارتي أبو طالب وأذيركية أي كو أماني مركا ثمال كأسلحان ثمال اليتامى بلد ثمال كوحال إلى هذا العماد والملجأ والمطعم والمغيث والمعين وحسد أبوه الوشيغة ماذا قال من يويا أظنت أكر قاري جري أكر من جري اسمة للأرامل وحلوجي هذا الأرامل وجمع أرملة أرملتنا أرامل وجمعية أرملتنا وحال إلى هذا الفقيرة التي لا زوج لها هو أنت فقيرة ضعه عن زوجك لحين يا ليلى نك أنا قريب قربك أما هلا قد أنت عرور أجانها حيسته أما يا لقد من هلا فرو مسكينك عن وحده حيسنين قربك أباليلا أيجنا نبي جلو كري يجري يمنعه ما يضره وحيد بيو أي كري يجري مرك ماشان أوليها وأبيض يستسقى الغمام بوجهه كتاب كان ابن هشام كشيخ شرحي أولي رضا سبيلي كتاب كأولي روضة الأنف يعني وحو ليها هدين لي راهدو أبو طالب سيبو حضر كان كيري يستسى غمامه بوجهه حايا لنني كمركي ربضانت إلهي لهوه دي سنجري ولدي جري رسولك إلهي إلهي نووي دي الرب لدي جري وحي حي بعد الهجرة مركو نبي هجرة ذا مدينة أو تقي كذب بي ماركي أي صحابة مركي أبار سلان أي بيجرة تذكي وابابعين حوليين وابابعين أبار بيان تعضي إلهي نوبري مركاسو من بركي تيستاغو أي إلهي سبحانه وتعالى ويدين جري إنه إلهي الروبي مركاسا رب الروب كسين جري أبو طالب مركز سيبوه كل أغادي حدين ليرانه محايل وبعد الهجرة بعرم تأسد عضيه سيبوه ويري وحيليهين جوابات بدن يكب حيان جوابات بدن يكب حيان وحيليهين أبو طالب وحقوب جوابها لنقو يرأو وين يرأ أي أبيه عبد المطلب أو أبو طالب أبيه نبينا أبوه أيا نبي وطي ويل كيسي أو نبي عن محمد الميرة مركز الرب دون سمي هذا كهر وآخر وانت نبي يرى مركز إله الرب سي تاسو أغاسودا دركت بسودا أولي يكون جوابان ويا وحيك لو كن جوابان إرادا مي مركو أرك النبي الله محمد وحيالها علامات كي النبي نماذا إيا خير كفرح بدن أو كو أركي أو أغمو غضي تراد بسودا اسكلي هذا كهو بحيوه marka qasiidada maxal ilaahda waa aad u dheereed shiicada nimanka leey raafidada ah yaani waxay ka dhigtaan Abu Talib inuu ba muslimna hadii gaarsiyo waxa ay waa abwaab islaamiga inta markaas ay hal sunnaha ay ku caayaan in la kula dagaalamaan laakiin Abu Talib sida nusuusta saxda ay tilmaamayso kufr buu ku dhintay waana tan aayad ay ku soo dagtay Allah u leeyahay innaka la tahdi man ahbabta walakin Allah yahdi man yasha nabiga uu ku yiri kalimad iida haaju laka biha inda Allah kalimadan ilaahi akti ku wala doodo aan iraahdo ilaahi uu yiro la ilaaha illallah dhe oo ka diiday oo yiri cala millati abdul muttalib asagoo leh oo markaa sida ku dhintay weeyaan wa kaana nabiga wuxuu ahaa alayhi salaatu wasalaam wasuulan min xiriirin badan rahim rahim ka xiriirin badan buu ahaa xamuulan qaadis badan lima yutqilu waxa cusleeyo kawaahilan naas dadka garbahooda waxa cusleeyo kawaahil yacni waa jamcu kaahili kaahilna waxaa laga acla dhahri mima yali lcunuq dabarka meeshiisa ugu sarreysa oo luqunta la xiriirto ayaa kaahilka la yidhahdaa weeye marka yacni waxa weeye waxa dadka garbahooda cusleeyo nabiga mid qaadi jiray buu culaabtaasoo dadka ka qaadi jiray yusaacidu u kaalmayn jiray man acdama alcaysha qofka nolol waayo wuxuu ku noolaada waayo xataa yusiiba alkasab ilaa uu kasab helo yo ugu kaalmayn jiray wuxuu cuna qofkii waayo oo ku noolaada waayo yo u kaalmayn jiray ilaa wuxuu ku noolaada uu helo kasab uu helo wa kaana nabigu wuxuu ahaa yuqri dayfa martida mid xiriiriyo oo marti soora buu ahaa wayuciinu mid u kaalmeeya buu ahaa man nasalat axadka ay ku soo degto bihi axad kaasi annawaasilu musiibooyinka qofkay ku degaan waa u kaalmayn jiray nabiga calayhi salaatu wasalaam waqad axaatahu allah allahna waa u koobay nabiga bilxifli dhowris warricaayati ilaalin ilaahay baa ilaaliyey rabbi baa dhowri jiray subxaana watacaala wabaqada wuxuu allah necbaysiiyey ilayhi nabiga wuxuu necbaysiiyey maa kaana fii qowmihi dadkiisa quraysha waxay ku sugnaayeen ayaa ilaahay necbaysiiyey oo ah min khuraafatin wa suu'in waxyaalaha khuraafada ay ku jiraan iyo xumida suuga ay ku jiraan ayaa rabbi necbaysiiyey falam yashhad nabigeena kama xaadirin kamana qayb qaadanin acyaad alawthaan sanamiyada oo quraysh ay caabudo ciidahooda ma uunan tagi jirin waxtifaalaati shirki shirkiga ixtifaalkii dabaaldega loo sameeyana kama uunan qaybgeli jirin mana xaadiri jirin nabiga calayhi salaatu wasalaam walam yaakul ma uunan cunin nabiga calayhi salaatu wasalaam mimaa dubixa cala nusuri waxa ay taageen asnaamtooda ihi xoolaha ay u gowracaan xoolaha loo gowraco ma uunan cuni jirin wamaa aw amase uhilla dhawaqa kor loogu qaaday bihi shaygaba ligayri illah alla waxaan ahayn loo gowracay yacni waxaan magac ilaahay ahayn wixii lagu gowracayo dhawaaqa kor loogu qaaday ama sanam loo gowracay hilibkaa nabigeedna ma cuni jirin salawaatullahi wasalaamu calayh wa kaana nabigu wuxuu ahaa calayhi salaatu wasalaam laa yasbiru midaanan yacni laa yasbiru midaanan ku sabrin buu ahaa calaa simaaci alxalifi billaati waalcuzza labadaas sanam allaata waalcuzza ku dhaarashadooda lagu dhaartana nabiga dhagaysigooda ma ku sabri jirin inuu dhagaysto raadi kama ahaan jirin baa ka tegi jiray meesha lagu sheego laa yasbiru ma'unu ku sabri jirin calaa simaati alxalifi dhaartii maqalkeedii billaati waalcuzza labadaas sanam lagu dhaarta allaata waalcuzza ay ku dhaartaan way ku dhaari jireen wallaati waalcuzza bay dhihi jireen marka taasoo kale nabiga ma dhagaysan jirin fadlan iska badaa can masil asnaami inuu asnaamta taabto aw itaqarrubu ilayha inuu u dhawaadan iska daayey xataa ma uunan maqli jirin ku dhaarashada lagu dhaaranay xataa raalli kama ahaan jirin weyn wa kaana nabigu wuxuu ahaa calayhi salaatu wasalaam abcad annaasi dadka midka ugu fogaanshaha badan min shurbi alkhamr khamrada cabitaankeeda weligii isma cabin waa ka fogaan jiray baynama qowmkiisa dhan ay cabi jireen wa shuhuudi almalaahi meelaha waxyaalaha lagu daaho oo la quliya ah xaadiridoodana ma uuna ka qaybgeli jirin xataa lam yaxdur ilaa uusan baxaadirin majaalis allahwi meesha yacni dadka ay lahwiga lagu sameeyo xumida lagu sameeyo maalan majaalis allahwi meelaha turubka iyo qimaarka iyo lagu ciyaaro iyo maxaad ciyaaraha lagu sameeyo wasamari meelaha habeenka lagu soo jeedo sheekooyinka baatilka ah soo jeedka caawada lagu sheekaysanayo kama qaybgeli jirin mana xaadiri jirin wa nawaadiiha naadigana ma tegi jirin meelaha lagu qabto xafladaha lagu qabto oo xumaanta lagu sameeyo ma xaadiri jirin التي نواديها سو كانت أهي منتزه الشباب مالها أيضا يربى كل راح يستان وسياحة إيه نزهة وتجان يعني ما رت عيارها مالها لوجها يجي موس تيجي منتزه الشباب إيه وملتقى الأحبة كو استعمل مالها يكون كل مان في مكة مكة دخل هذا أوفيس في عمان طب بس ماني لم يجي إنك ما تقابل جرين ويا هذا وبالله التوفيق صلى الله وسلم على نبينا محمد الله عليه وسلم.